قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا ينبغي أن يوضح، فهناك أسباب أخرى غير الغلو في الصالحين هي من أسباب كفر بني آدم، إنما أحد الأسباب الغلو في الصالحين. هناك أسباب أخرى: استخفاف الشياطين لبني آدم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاستالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالغلو في الصالحين أحد أسباب كفر بني آدم، ليس هو كل الأسباب، والله أعلم. قال: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. المعنيون بالغلو هنا النصارى بالدرجة الأولى، فقد غالوا في المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، فقد دلت الآية الكريمة على ذلك: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم. فالمعنيون بالغلو في الدين أولا، أو الغلو في الصالحين أولا، النصارى غالوا في عيسى صلى الله عليه وسلم فجعلوه إلها، ومنهم من قال هو ابن الإله، ومنهم من قال إنه ثالث ثلاث. أما اليهود فكانوا يكفرون عيسى عليه السلام ويتهمونه بالاتهامات التي لا تليق برجل فاضل فضلا عن رسول كريم مقرب في الدنيا والآخرة. إلا أن اليهود أيضا غالوا في عزير وقالوا عزير ابن الله، لكن مشهورون بالغلو هم النصارى بالدرجة الأولى. ومن فرق الفرق التي جاءت في الإسلام وغالت غلوا أخرج القائلين به عن الإسلام إلى رفقة الكفر الشيعة الذين غالوا في علي وأنزلوه منزلة الإله، يدعونه من دون الله ويسألونه ويرجونه، فهؤلاء أيضا غالوا في علي غلوا مفرطا خرج بهم عن الدين، عن الذين قالوا هذه المقولة. ويذكر أن قوما زعموا أن عليا إله في زمن علي رضي الله عنه، فأمر بالأخاديد فخدت وأضرمت فيها النيران، وقال علي لأتباعه أو لجنده: أعرضوهم على النار أولا، أعرضوا عليهم التوبة أولا، إن تابوا وإلا فاقذفوهم فيها. وفي هذا ينقلون مقولة علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أزجت ناري ودعوت قنبرا، أي دعا مولاه قنبر لاستتابتهم، وإلا إذا لم يتوبوا يلقون في النار. فمما يذكر أن هذه الفتنة لما أصابتهم قالوا: نشهد أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويثبتون على كفرهم حتى يلقوا في النار والعياذ بالله. وغلوا أيضا في الحسين بن علي رضي الله عنه ودعوه من دون الله، فترى الطائفين حول البيت العتيق ينادون وهم من أهل التشيع البغيض: يا حسيناه يا حسيناه. فهذا غلو أفضى بهم إلى الشرك والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانت أسماء لرجال صالحين كانوا قبل قوم نوح. لما مات هؤلاء الصالحون جاء الشيطان إلى أقوامهم فقال لهم: صوروا لهم تصوير حتى إذا تذكرتموهم اجتهدتم في العباد. ففعلوا. وبعد جاء الشيطان قال: لا، اصنعوا لهم أصناما تكون أوقع من التصاوير. فصنعوا لهم أصناما، فلما طال عليهم الأمد عبدوها. إلا أن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري معلول، وعلته أن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو عطاء الخراساني، ليس بعطاء ابن أبي رباح. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني رحمه الله: ما زلنا في هذا الأثر وأثر آخر على نفس الغرار، كان المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلتين: منزلة أهل الكتاب الأثر. هذان الأثران كنا نقول عطاء الخراسان عن ابن عباس احترازا من عطاء ابن أبي رباح المعروف الثقة الشهير بملازمته لعبد الله ابن عباس. فكنا نذكر عطاء الخراسان عن ابن عباس، عطاء الخراسان عن ابن عباس حتى طال على الناس الأمد، وظننا أن قد علموا أنه الخراساني، فسقط ذكر الخراساني، فجاء قوم وظنوا أنه عطاء ابن أبي رباح الثقة فصححوا الخبر. ومن هؤلاء البخاري رحمه الله تعالى، قول ابن هؤلاء البخاري يقول أنا كما ليس علي بن المديني يقول. فالحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في دفاعه عن الأحاديث المنتقدة على البخاري والآثار المنتقدة على البخاري أبرز وجهة للدفاع عن البخاري في هذا الصدد، وكأنه رحمة الله عليه لم يرها مقنعة، فقال بعد بحثه الذي أورده: وعلى أي حال فهذا من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. كذا قال ابن حجر، وإن شئت انظر كلامه في مقدمة البخاري التي هي هدي الساري، إلا أن هذا الأثر وإن ضعف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إلا أن أكثر أهل العلم على القول به، وثمة أقوال أخرى أنها أسماء أصنام كانت في زمن قوم نوح وليست بأسماء لرجال صالحين. قال: في هذا أو عند هذا الأثر يورد العلماء علة للمنع من التصاوير، لأن التصاوير تفضي إلى الغلو في الأشخاص، بعد الغلو وبعد التصاوير تتأتى مسائل التماثيل التي هي الأحجار والأصنام، وبعد ذلك قد تعبد من دون الله عز وجل، قد تعبد من دون الله عز وجل. فيفردون عند هذا المبحث في سائر الكتب مسألة التصوير وخطرها. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من سد الذريعة المفضية إلى الشرك أيضا، نهى عن التصاوير، تصاوير ذوات الأرواح. قال: لعن المصورون. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. جاءت الأحاديث في هذا الباب كثيرة سدا للذريعة، والله أعلم. إلا أنه استثني من تفت في هذه العلة كلعب الأطفال التي هي من العهد، وما لم يكن على الطبيعة شيء مثل كفرس له أجنحة على سبيل المثال، وليست هناك فرسان لها أجنحة في الطبيعة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد ورد في باب التصاوير أثر فيه: إنما الصورة الرأس. وهذا الأثر ذكرت به لبيان ضعفه، فهو أثر ضعيف الإسناد والله أعلم، أو حديث ضعيف الإسناد عفوا والله أعلم. إلا أن العلماء أيضا على العمل به مع ضعف إسناده والله أعلم. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أيضا من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فالإطراء الزائد والمدح الزائد قد يخرج الشخص من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك والعياذ بالله. هؤلاء الذين غالوا في من أسمائهم الأولياء والصالحين تراهم الآن يقولون: مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا جيلاني. ونحن لا نستطيع أن نقول أين هم، هل هم في الجنة يدعمون أم في النار يعذبون، هل هم في قبورهم تفتح لهم أبواب إلى النار أم تفتح لهم أبواب إلى الجنة، الله بهم عليم. فكيف نسألهم؟ ولو سلمنا أنهم ممن وردت فيه النصوص ولم ترد فيه النصوص يقينا، أقصد لو انتقل إلى الحسين بن علي مثلا رضي الله عنه، بل أفضل من الحسين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وجاءت النصوص التي تنهى عن المبالغة في الثناء والإطراء. أثنى رجل على آخر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ويحك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. إذا كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه. وقال عليه الصلاة والسلام احسوا في وجوه المداحين التراب. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقوله فلا تزكوا أنفسكم احتملت معنيين، الأول لا تثنوا على أنفسكم، الثاني لا يثني بعضكم على بعض مبالغا في الإطراء والله أعلم. هذا وسيأتي باب مستقل في سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أوقعوا في مسائل من مسائل التشدد والترهب، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند رمي الجمار، عند رمي الجمار يأخذ حصيات من الحمصة ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، يحذر منها من الغلو. ولكن مع ذلك أيضا يأتي ناس الآن يقلعون النعال ويضربون بها الجمرات كأنهم يرجمون إبليس. فالرسول نهى عن الغلو وعن التجديد بكل صوره. والثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي يسألوا عن عبادته وتقالوها، وقال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، والآخر أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث لا آكل اللحم، والرابع لا أتزوج النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. ومن صور التنطع أن تقف عند مسائل تدقق فيها لا فائدة في الوقوف عندها، وتشدد فيها ولا تستحق أن تشدد فيها، وتبذل الوقت والجهد في مسائل لم يبذل فيها وقت ولا جهد ولا من وراء بحثها كبير فائدة. ومن صور التنطع السؤال عن أسئلة إن تبدى لك تسوءك، إن بدت لك تسوءك. تنطع التعمق من معانيه أيضا التعمق، فالتنطع صور متعددة، تنطع له صور متعددة، التعمق والتوغل في أي شيء حيث لا يحتاج الأمر إلى توغل ولا إلى تنطع ولا إلى تعمق. وقد يكون هذا في كل الأبواب، قد يكون في باب الصفات ويتنطع شخص في باب الصفات ويتعمق تعمقا لا تجد نصا عليه، كالذي يقول هل لله حواجب، هل لله رموش، ويتنطع تنطعات لا وجه لها ولا فائدة فيها ولا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، ولم يسبق إلى مثل هذه الأسئلة من سلفه الصالح رحمهم الله تعالى. فمثل هذه الأمور التي فيها التعمق حيث لا معنى للتعمق ولا دليل على التعمق نهينا عنه، فهي في أبواب شتى عن التنطع، خاصة التنطع في أبواب شتى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، يعني في الباب باب النهي عن الغلو مسائل. قال أن الأولى أن من فهم هذا الباب وما بين بعد تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، يعني الشخص المتنطع هذا لا يلبث أن ينتكس، لا يلبث الذي ضق كثيرا ويتعمق حيث لا معنى للتعمق كثيرا ما يضل وينتكس، لأن النبي قال هلك هلك المتنطعون. وكم من شخص رأيناه هكذا، كان بعضهم يأتي يصلي يقف ساعات طويلة يدرس كيف الأصابع أثناء الرفع، هل مفتوحة أو مضمومة أو هكذا أو هكذا، ويضيع في ذلك أياما وليالي. وبعد ذلك علمت عن بعضهم أنه ترك الصلاة من الأصل، والعياذ بالله. فتطبيق حيث لا معنى للتطبيق، وتكلف حيث لا معنى للتكلف، مع تركه للأصول التي يحتاج إليها وإيمانه وإيماله للنصوص أو للمسائل العظام التي ينبغي عليه أن يتعلمها ويجب عليه أن يتعلمها. قال: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، هذا على التسليم بما ذكر عن ابن عباس. الثالثة أن أول شيء غير به دين الأنبياء، أول شيء غير به دون الأنبياء والشرك، وما سبب ذلك؟ ما معرفة أن الله أرسله، أرسل الله الأنبياء. قول البدع مع كون الشرائع والفطر، عفوا، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، الفطرة ترد البدعة، لكن لماذا تقبل؟ عياذا بالله، كما وقد قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل البدع يتمسكون ببدعهم؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فلما جحدوا دخل حب العجل إلى قلوبهم كما يدخل الشراب، فأحبوه حبا عظيما، تغلغل حب العجل في قلوبهم. قال أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. وإضافة إلى ذلك تزيين الشيطان للمنكرات يا أهل، وهذا الذي نص عليه في الكتاب العزيز: وزيد لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قال: تفسير الآية التي في سورة نوح، يعني ود وسواع، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخره. المسألة الفائدة السابعة: جبلة الآدمي مع كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، يعني الآدمي أيضا كاصطلاح أحب أن ننوه عليه، اصطلاح الآدمي والآدميين كثر استعماله في كتب عدد من العلماء، ولكن إذا تدبرت الكتاب العزيز والسنة المباركة لا تجد الآدمي، تجد يا بني آدم، تجد بنو آدم، تجد بنو آدم، تجد بني آدم، تجد يا بني آدم. أما اصطلاح الآدميين أو الآدمي وإن صح لغة، لكن كورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله لم أقف على أي شيء في هذا الصدد. ولذا قولنا بني آدم بول بني آدم أولى من قولنا بول الآدميين أولى من قولنا بول الآدميين. قال جبلة بني آدم جبلوا على الإسلام على الفطرة. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. قال هلك المتنطعون. قال معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. يعني قال إن الشيطان يدعوهم إلى البدعة لمعرفة أن البدعة ستؤول بهم إلى الكفر كما قال. ومن العلماء من عكس المسألة فقال إن الشيطان أول ما يدعو الخلق. وهو ابن القيم يقول هذا الكلام بمعنى يدعوهم أو يشككهم في الله سبحانه. هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فيشككهم في الله سبحانه ويحملهم على الكفر. إن عجز عن ذلك كذا يقول ابن القيم عليه أيضا تعقب. إن عجز عن ذلك دعاهم إلى البدعة التي تأتي بعد الشرك والتي يحسنها لهم الشيطان يحسنها لهم كي يدخلوا فيها. إن عجز عن البدعة دعاهم إلى الكبيرة. إن عجز عن الكبيرة دعاهم إلى الصغيرة والاستمرار عليها والإصرار عليها. إن عجز عن ذلك شغلهم بالمفضول عن الفاضل. عملان كلاهما فيه خير لكن واحد أعظم من الآخر فيحملهم على فعل الأدنى. إن عجز عن ذلك صلت عليهم أولياءهم من شياطين الإنس والجن. كذا يقرر ابن القيم رحمه الله. وهذه الأشياء وإن كانت في الحقيقة سبل من سبل الشيطان لكن هذا الترتيب لا نحفظ له مستندا. وما المانع أن الشيطان يدعوهم إلى كل ذلك في آن واحد يشكك ويوقع في البدعة ويوقع في الكبيرة ويوقع في الصغيرة ويجعلهم ينشغلون بالموضوع عن الفاضل. فهل الذي تراه مصليا قانتا يسلم من وسوسة الشيطان له بالتشكيك؟ لا يسلم أيضا. ولذا فإن من الصحابة من أتى الرسول وقال يا رسول الله إن نجد في صدورنا ما في أحدنا يجد في صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه ذاك محض الإيمان ذاك صريح الإيمان على ما ورد في مسلم مع التحفظ شيئا مع بعض أسانيده. وكذلك الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة في طريق آخر. قال معرفة القاعدة الكلية وينهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. لا تعمل أعمالا صالحة عند القبور إلا الدعاء الدعاء للأموات. أما أن تذبح عند القبر وتفعل أعيادا عند القبور فقد ورد عن رسول الله قال يحرم أيضا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد والله أعلم. قال معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها والحكمة في إزالتها. معرفة شأن هذه القصة يقصد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياه في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني الشياطين لبست على الناس مع قراءتهم الكتاب ومع قراءتهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أسباب ذلك الجهل أيضا بالإصطلاحات، ومن أسباب ذلك تلبيس الناس على بعضهم، فيضعون على قبر ولي رجل من الناس الذين دعوهم من دون الله يمشون عليه مقاما كبيرا بدل القبر الصغير الذي هو مرتفع الأرض شبر، لا ينشئون مبنى عظيما على القبر. ونحذر المسلمين من رفع القبور عن الأرض إلا إذا دعت الضرورة لشيء من ذلك، قد نهى النبي أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه وأن يجصص. فيطلقون على هذا المقام الذي أسموه مقاما، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فينسبون هذا الميت للولاية. فإذا كان هذا لا خوف عليه ولا هو يحزن، إذن يدخلون ما أدخله أهل الشرك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فيستدرجهم الشيطان خطوة بعد خطوة، ولهذا باب متسع للحذر منه والتحذير إن شاء الله. الخامسة عشرة أنهم التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني أنهم يقرون بالله ولكن يعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. المسألة السابعة عشر نصيحته إيانا أو بهلاك المتنطعين، وتذكيره إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. الجاهل يقوده جاهل مثله أو يقوده عدو مضل مبين. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، والحديث صريح في هذا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إلى هذا القدر أستزي، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.